بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في بداية السلسلة محاضرات في علم النقد النصي، عرفنا ليه الكتاب المقدس محتاج حاجة اسمها نقد نصي، وعرفنا ان في بعض القواعد او القوانين العلماء بيحاولوا من خلالها ان هم يستنبطوا اقرب صورة لما يظنون انه الاصل. المشكلة اللي احنا هنناقشها النهاردة مشكلة مرتبطة بالاناجيل الإزائية، الثلاث اناجيل متى ومرقس ولوقا. الثلاث اناجيل دول فيهم شبه كبير جدا من بعض، بيسموهم الاناجيل الإزائية. المشكلة ان احنا اللي احنا هنناقشها النهاردة مرتبطة بنص لوقا 23:35، 23:35، لا آسف، مش لوقا 23:35، لوقا 9:35، أنا آسف جدا، لوقا 9:35. النص موجود في ترجمة الفان دايك أو الترجمة النسخة البيروتية المفضلة للأقباط. وصار صوت من السحابة قائلا: هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. بمنتهى البساطة لو احنا فتحنا الترجمات المختلفة لهذا النص لوقا 9:35 هنلاقي ان ترجمة الحياة بتقول: وانطلق صوت من السحابة يقول: هذا هو ابني الذي اخترته له اسمعوا. هذا هو ابني الذي اخترته. ترجمة الأخبار السارة والترجمة العربية المشتركة بتقول إن الصوت من السحابة قالت: هذا هو أب هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا. وترجمة الآباء اليسوعيين: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا. يبقى ده اختلاف واضح بنلاقيه ما بين الترجمات، وحظنا سعيد ان هذه المشكلة النقدية والمشكلة النصية بتظهر في الترجمات المختلفة، لان في مشاكل كتير جدا في المخطوطات ما بتظهرش في الترجمات. يعني ممكن يكون في نص عليه مشاكل كتير جدا في المخطوطات، وعلماء النقد النصي مش قادرين يقرروا ايه هي القراءة الأصلية، ومع ذلك لا تجد هذا في الترجمات المختلفة سواء عربي أو إنجليزي. النص ده كان من ضمن قصة اسمها قصة التجلي، بيسموها كده التجلي، موجودة من أول لوقا 9:28 لغاية 36. نفس القصة دي موجودة في إنجيل متى وفي إنجيل مرقس. موجودة في إنجيل متى في الإصحاح 17 من 1 ل 8، وموجود في إنجيل مرقس الإصحاح التاسع من 2 ل 8. سياق القصة نفسها فيها تناقض مشهور جدا، موجود مثلا في إنجيل متى 17:1 بيقول: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين. ومرقس بيقول: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم. لوقا بقى بيقول إيه؟ وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل عالي. فلوقا بيشذ عن متى ومرقص وبيقول إن واقعة التجلي حدثت بعد 8 أيام، متى ومرقص بيقولوا 6 أيام بس. طبعا الاختلاف واضح جدا. قعدت أدعبس في بعض التفاسير، طبعا عقلاء الكنيسة عددهم قليل جدا، 90% من التفاسير ما معلقوش اصلا ان لوقا بيختلف عن متى ومرقس. يعني لو احنا بصينا في انجيل متى هنلاقي ان يسوع بيقول في اخر عدد من الاصحاح 16: الحق اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته. بعد كده قال: وبعد 6 أيام أخذ يسوع. النص اللي بعديه على طول برضو في إنجيل مرقس، مرقس 9:1 بيقول إيه؟ وقال لهم: الحق الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوة. في النص اللي بعديه مرقس 9:2 بيقول: وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا. يبقى ايه اللي حصل عندنا في انجيل متى وفي انجيل مرقس؟ يسوع قال ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الانسان اتيا في ملكوته. بعد كده على طول قال بعد 6 أيام، نفس الكلام في مرقس. برضو في لوقا نفس الكلام، في لوقا 9:27 بيقول: حقا اقول لكم ان من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله. نفس الكلمة بس باسلوب مختلف، مش مشكلة. في لوقا 9:28 بعدها على طول: وبعد هذا الكلام بنحو 8 ايام. يعني متى ومرقس بيقولوا ان بعد ما يسوع كلمهم بالحوار ده بعد 6 ايام طلع الجبل او حصلت حادثة التجلي. لوقا بيقول بعد 8 ايام. في اختلاف واضح جدا. لما بصيت في التفاسير وقلت، ودي حقيقة، ان عقلاء الكنيسة عددهم قليل، فغالبا ما بيجيبوش سيرة التناقض ده. طبعا التناقض ده ملوش دعوة بمشكلتنا النصية، هو تناقض او اختلاف موجود اصلا في النصوص وما عليهاش اي مشاكل نقدية. تفسير متى المسكين لإنجيل لوقا بيقول إيه؟ بيقول إن موضوع الثمان أيام ده اجتهاد من لوقا. يعني لوقا اجتهد إنه يعرف يسوع حصلت له حادثة التجلي إمتى، فكتب يعني بعد 8 أيام. ده اجتهاد منه، ويعني كان ناقص يقول ان من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد فاخطأ فله اجر. بص متى المسكين بيقول ايه. فالقديس مرقس اعطاها 6 ايام والقديس لوقا اعطاها نحو 8 ايام اجتهادا لكي تصير معجزة موسى على الجبل كمعجزة المسيح مع التلاميذ. يعني كتر خيره لوقا اجتهد واخطأ، يعني او يعني ما زبطهاش زي متى ومرقس. فاحنا يعني تعليق بسيط، يعني كتاب ربنا، يعني هل هو فيه اجتهاد؟ يعني ده ملوش دعوة بالوحي، واضح جدا القضية ملهاش دعوة بالوحي. الراجل اجتهد انه يعرف حادثة التجلي حصل امتى، غلط. ف يعني اختلف عن متى ومرقص. يعني ربنا يوفقه المرة الجاية، يمكن هو ملوش فرصة يكتب المرة الجاية، بس لوقا طبعا المفروض ان هو كتب الانجيل واعمال الرسل، فلو هو اخطأ في الانجيل فياريت ايه يتجنب اخطاء الاجتهاد في اعمال الرسل. في تفسير لمتى هنري، متى هنري الجزء الاول صفحة 442، بيقول ان في اختلاف وما يعني ما حاولش يحلها، ما عرفش ليه. فبيقول نجد هنا احدى تفصيلات القصة التي يبدو انها تختلف عما ذكره البشيران الاخران، فقد قال ان ذلك حدث بعد 6 ايام من اقواله السابقة، ويقول لوقا وبعد هذا الكلام بنحو 8 ايام، اي ان ذلك وقع بعد اسبوع، اي ان الفترة تخللتها 6 ايام كاملة، وكان هذا الحدث في اليوم الثامن. يعني متى هنري بيقول ان في خلاف في التفاصيل المذكورة في متى ومرقص. متى ومرقص بيقولوا 6 ايام، لوقا بيقول 8 ايام، وما حاولش يحلها. في بعض الناس حاولت تحلها بس حلول انا ما فهمتهاش، يمكن لو في مسيحي فاهم ايه الحل، ازاي لوقا يقول 8 والباقي يقول 6، هم احرار. لكن نرجع لمشكلتنا النصية. المشكلة النصية في لوقا 9:35 بيقول وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ده الكلام اللي مذكور في الفان دايك. المقابل له في مرقص 9:7، في مرقص 9:7 المقابل له بيقول وكانت سحابة تظللهم فجاء صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ده نفس الكلام بالظبط. ايه ده، سبحان الله. طب المقابل له في متى 17:5 برضو بيقول ايه، وفيما هو يتكلم اذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. يعني في متى زود ابن الحبيب الذي به سررت، في مرقص هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا، في لوقا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. يعني في الفان دايك لوقا ومرقص زي بعض، لكن متى مزود الذي به سررت. حلو الكلام لغاية دلوقتي، مفيش اي يعني مفيش غير انجيل متى اللي شذ عن الموضوع ومزود ان في صوت من السماء قال الذي به سررت، لكن مرقص قايل هذا هو ابن الحبيب بس له اسمعه، ولوقا قايل هذا هو ابن الحبيب له اسمعه. المشكلة لما احنا طلعنا الترجمات الاخرى للوقا 9:35 بنلاقي ان السحابة بتقول هذا هو ابني الذي اخترته له اسمعه، بنلاقي الكلام ده في تقريبا كل الترجمات الاخرى ما عدا الفان دايك. يبقى اصبح عندنا في الاناجيل الازائية 3 اقوال مختلفة. متى الراجل الطيب بيقول ان السحابة قالت هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا. مرقص بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ولوقا بحسب الترجمات الاخرى بيقول هذا هو ابني الذي اخترته له اسمعوا. الصوت قال ايه؟ يعني الـ3 اناجيل اختلفوا، ما نعرفش الصوت قال ايه بالظبط. هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، هذا هو ابن الحبيب، هذا هو ابن الذي اخترته. النص في انجيل لوقا فيها لعب في المخطوطات، في لوقا 9:35 مفروض النص لو بحثنا في المخطوطات بنلاقي ان النص ده له كام قراءة. النص ده في المخطوطات له 4 قراءات، والعلماء بيعدلوها لـ3، يعني في قراءة رابعة هامشية ظهرت في 3 مخطوطات بس، فما بيهتموش بالقراءة دي. القراءة الأولى اللي هو زي موجود في الترجمات التانية، هذا هو ابني الذي اخترته، الذي اخترته، دي القراءة الأولى. القراءة التانية هذا هو ابني الحبيب. القراءة الثالثة هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. دول الـ3 قراءات الرئيسية للنص بتاع لوقا 9:35. القراءة الأولى هذا هو ابني الذي اخترته. القراءة الثانية هذا هو ابني الحبيب. القراءة الثالثة هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى في اليوناني في 3 قراءات. القراءة الأولى اللي موجودة في النسخ النصية مفروض هوتوس استن هوهيوس مو، هذا يكون ابني بأداة تعريف. بعدين في بقى كلمة أداة تعريف هو إكليليجمينوس اللي هم مترجمينها مختار، المختار هوتوس استن هوهيوس مو هو إكليليجمينوس أو تو أكوئتي له اسمعه. فالقراءة الأولى إكليليجمينوس اللي هم مترجمينها المختار. القراءة الثانية أجابيتوس، أجابيتوس هوتوس أستن هوهيوس مو هو أكابيتوس الحبيب، هو أكابيتوس، دي القراءة الثانية. القراءة الثالثة مزودين فيها الذي به سررت هو أجابيتوس إن هو يودوكيسا، إن هو يودوكيسا الذي به سررت. دول الـ3 قراءات الرئيسية. لما بنيجي نقيم انهي قراءة من الـ3 دول هو الاصل بنعمل ايه؟ اول حاجة بنرجع للادلة الخارجية، بندور في المخطوطات نشوف ادلة المخطوطات على القراءات دي ايه. بنلاقي ان قراءة اكليليجمينوس اللي هو قراءة المختار او الذي اخترته مدعمة من أقدم النصوص اليونانية وأفضلها، موجودة في البردية 45 من القرن الثالث، والبردية 75 من القرن الثالث، والمخطوطة السينائية من القرن الرابع، والمخطوطة الفاتيكانية من القرن الرابع. دول أفضل مخطوطات لإنجيل لوقا. إحنا لما إدينا محاضرة عن البردية 75، قلنا إن البردية 75 بتحتوي على أقدم نص الإنجيل لوقا. فأقدم نص الإنجيل لوقا في البردية 75 بترجح قراءة إكليليجمينوس اللي هو الذي اخترته. طبعا في مخطوطات تانية كثيرة بتحمل قراءة إكليليجمينوس، منها مثلا أفضل مخطوطات اللاتينية القديمة اللي هي النص الغربي، المخطوطة ITA من القرن الرابع، ومخطوطات أخرى كثيرة مبكرة للنص الغربي، مخطوطات من القرن السابع والخامس والقرن الثامن. أيضا عندنا المخطوطات القبطية القديمة بتحمل قراءة الذي اخترته، منها مخطوطات النسخة القبطية الصعيدية من القرن الرابع، وعندنا برضو الترجمة الأرمينية والترجمة الأثيوبية، ونسخ من السريانية السينائية من القرن الرابع، والسريانية الهيراكلينية من القرن السابع. يعني باختصار، القراءة بتاعت المختار موجودة في أقدم وأفضل المخطوطات اليونانية، البردية 45 والبردية 75 والسينائية والفاتيكانية، وليها توزيع جغرافي واسع، موجودة في مخطوطات كتير حول العالم، مخطوطات نص سكندري، مخطوطات حتى نص بيزنطي لكن قليلة، مخطوطات النص الغربي، والترجمات الأخرى القديمة المنتشرة حول العالم. في بقى حاجة تانية، وده المهم في الحوار ده كله، لما بنيجي ندرس الأدلة الخارجية دي، بنلاقي إن قراءة المختار موجودة في أفضل المخطوطات من القرن الثالث والرابع، لكن قراءة الحبيب اللي هو موجودة زي في الفان دايك، هوتوس استن هو هيوس مو هو أجابيتوس، أول مخطوطة يونانية فيها قراءة أجابيتوس من القرن الخامس. في نقطة مهمة، لما شرحنا المخطوطة الفاتيكانية قلنا ان المخطوطة الفاتيكانية فيها حاجة اسمها علامات نقدية، نقطتين افقيتين جنب بعض كده، الناسخ كان بيحطها جنب النص اللي هو عارف ان ليها قراءات اخرى في مخطوطات تانية. واخدين بالكم من الحتة دي؟ المخطوطة الفاتيكانية فيها علامات نقدية، الناسخ كان بيحطها جنب النص اللي هو كان بيبقى عارف ان في مخطوطات تانية بتحتوي على قراءات اخرى لنفس النص. لما بيجي نبص على النص بتاع لوقا 9:35 في المخطوطة الفاتيكانية اللي بتقرأ إكليليجمينوس هوتوس استن هو هي اسمو هو إكليليجمينوس، هل الناسخ واضع علامات نقدية جنب النص ده؟ يعني بنسأل السؤال بشكل آخر، هل ناسخ المخطوطة الفاتيكانية كان يعرف مخطوطات تانية في عصره ليها قراءات تانية؟ الإجابة لا، المخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش علامات ترقيم، الموضوع ده ما فيهاش علامات نقدية في الجزء ده. الموضوع ده مهم ليه؟ الموضوع ده مهم علشان بيبين لنا انتشار القراءة الأخرى، هل كانت منتشرة؟ يعني قراءة ابن الحبيب في نص لوقا 9:35 هل كانت منتشرة؟ ما كانتش منتشرة في القرن الرابع. ايه الدليل؟ ناسخ المخطوطة الفاتيكانية محطش علامة نقدية عند النص ده. فده معناه ان الناسخ ما كانش يعرف مخطوطات تانية تحتوي على قراءات مختلفة عن اللي هو حاططها في نسخته. طيب دي نقطة، ودي نقطة مهمة قوي، ناسخ المخطوطة الفاتيكانية ما كانش يعرف مخطوطات تانية، معناها ان قراءة اجابيتوس ما كانتش معروفة في القرن الرابع. يبقى القراءة دي اتصححت في القرن الخامس، بنلاقي ان المخطوطة السكندرية فيها قراءة اجابيتوس، وطبعا في الاناجيل نص بيزنطي زي ما شرحنا قبل كده، ومخطوطة واشنطن بتحمل قراءة اجابيتوس نص مختلط من القرن الخامس. فقراءة اجابيتوس في المخطوطات اليونانية بدأت تظهر في القرن الخامس، قبل كده كانت قراءة الذي اخترته هي اللي موجودة في المخطوطات اليونانية. لما بنيجي نبص على الموضوع من ناحية الاحتمالية النسخية بنلاقي ايه؟ يعني ايه الاحتمالية النسخية؟ الاحتمالية النسخية معناها الناسخ لما يجي يقرأ النص هيلعب فيه ازاي؟ هيحرف فيه ازاي؟ هيغير فيه ازاي؟ طبعا المسيحيين ما بيقولوش ان الناسخ كان بيلعب ولا بيغير ولا بيحرف، لا لا، حاشا لله حاشا وكلا، ده النساخ كانوا بيصلحوا، بيشوفوا المخطوطات غلط هم بيصلحوها، لكن يحرفوا ويغيروا ويبدلوا ويزوروا لا ابدا، كانوش بيعملوا الكلام الوحش ده. احنا المسلمين المفتريين اللي بالنسبة للمسيحيين أفظع من أريوس، احنا بنفتري على الكتاب زورا وبهتانا ان النساخ كانوا بيلعبوا في النص علشان يغيروه او يحرفوه، لكن هما ما كانوش بيعملوا كده، المساكين الغلابة اللي احنا ظالمينهم ومطلعين عينيهم. فالاحتمالية النسخية كان ايه ممكن يعمله الناسخ في النص ده؟ دلوقتي العلماء كلهم اجمعوا على ان الناسخ كان هيغير النص من الذي اخترته الى الصيغة المعروفة في الاناجيل الاخرى. واخدين بالكم؟ الموضوع ده بيتحط تحت بند ان هو يخلي الاناجيل الإيذائية شبه بعضيها. يعني ايه؟ يعني الناسخ كان متعود وهو بيقرا كده في المخطوطات، لو لقى نص في انجيل مرقس مثلا مختلف عن نص مشهور هو عارفه في انجيل متى، كان يغير النص في مرقس عشان يخليه شبه متى. واخدين بالكم من الكلام؟ هو ده اللي كان بيحصل، كان بيظبط الاناجيل كده الإيذائية بحيث ان يخليهم شبه بعض. فالعلماء قالوا هو ده اللي حصل في هذا النص، ان الناسخ كان بيلاقي قراءة هو اكليليجمينوس، كان بيلاقي قراءة هو اكليليجمينوس وهو ما يعرفش القراءة دي، ده هو قاري في متى وفي مرقس قراءة هو اجابيتوس، فيقوم مغير كلمة اكليليجمينوس المختار او الذي اخترته ويحط مكانها القراءة اللي هو عارفها في الاناجيل التانية. طيب في عندك علماء بيقولوا الكلام ده ولا انت بتفتي ولا ايه النظام؟ لا، في ناس كتير قالوا الكلام ده الحقيقة. بروس تيري في كتاب له اسمه A Student's Guide to New Testament Textual Variants، الراجل ده جاب النص بتاع لوقا 9:35 واختار القراءة اللي بتقول This is my son my chosen، اللي هو قراءة اكليليجمينوس، وبيديها درجة بي. يعني بيقول ان قراءة الذي اخترته هي الاصل بنسبة بي. يعني ايه بنسبة بي؟ احنا قلنا يا جماعة ان النقاد النصيين لما بيختاروا قراءة معينة بيقولوا هما قد ايه واثقين من اختيارهم. ففي عندنا تقدير A و B و C و D. A يعني هو متأكد، B يعني غالبا اللي اختاره هو الصح، C يعني وجد صعوبة بالغة في تقرير اي قراءة هي الاصلية، ودي معناها يعني انا محتار جدا وممكن رأيي يكون صح ممكن رأيي يكون غلط. يعني عك وربك يفك، هو اختار كده وخلاص. فبروس تيري اختار قراءة اكليليجمينوس وكتب تعليق. ايه التعليق بتاعه؟ قالك the reading beloved seems to have been taken from the parallel passages in Matthew 17:5 and Mark 9:7. يعني ايه؟ يعني قالك قراءة اجابيتوس او الحبيب متاخدة من الاناجيل التانية الاذائية، ان الشيخ حاولوا يقربوا الاناجيل من بعض يخلوها شبه بعض، فخدوا قراءة اكابيتوس من الاناجيل التانية وبدلوا قراءة اجليليجمينوس اللي موجودة في اصل انجيل لوقا. كلام واضح وصريح. بعدين بيقول in four of the manuscripts listed above the words with whom I am well pleased are also added from Matthew 17:5. يعني بيقول ان في بعض المخطوطات زودت اللي هي القصد بقى على القراءة الرابعة اكابيتوس ان هو يودوكيسا يودوكيسا الذي الحبيب الذي بيه سررت. قال لك في بعض المخطوطات كده خلتها شبه مرقس شبه متى خلتها شبه متى 17:5. احنا قلنا ان النص ده له مقابل في متى مرقس. متى بيقول ان صوت السحابة قال هذا هو ابن الحبيب الذي بيه سررت، مرقس بيقول ان السحابة قالت هذا هو ابن الحبيب، ولوقا بحسب بقى القراءة القديمة اللي تم تغييرها بيقول هذا هو ابن الذي اخترته. يبقى في عندنا ثلاث أصوات، ابن الحبيب الذي بيه سررت وقراءة ابن الحبيب وقراءة ابني الذي اخترته. فبروس تيري بيقول يا جماعة النساخ ظبطوا النص في انجيل لوقا عشان يبقى شبه الاثنين اللي قبليه. طيب ده الكلام ده موجود في كتاب A Student's Guide to New Testament Textual Variants by Bruce Terry. بروس ميتزجر بيقول نفس الكلام في كتابه المشهور A Textual Commentary on the Greek New Testament. بروس ميتزجر ايضا بيدي قراءة اكليليجمينوس تقدير B، يعني غالبا هو ده الصح. وبيقول ايه؟ بيقول the original Lucan reading is undoubtedly ecclesiogmenos. يعني القراءة الأصلية لإنجيل لوقا من غير شك ecclesiogmenos. أنا بتساءل كمسلم بسيط، يعني أنت كاتب في تعليقك إن القراءة الأصلية ما فيهاش شك، طب ليه مديها تقدير بي؟ أنا بتساءل بصراحة. انت قايل the original Lucan reading is undoubtedly ecclesiogmenos، ليه مديها تقدير بي؟ ما تديها تقدير ايه ما دام انت متاكد وبتقول ما عندكش شك؟ مش عارف، ما عنديش اجابه. المهم بيقول which occurs in a quasi technical sense only here in the New Testament. يعني بيقول لك ان وصف يسوع بانه اللفظه اليونانيه ecclesiogmenos ما توصفش بيها غير هنا في العهد الجديد كله. The other readings involving more usual expressions ليه بقى ايه سببها؟ يعني بيقول لك القراءات الاخرى اللي بتحمل تعبيرات احنا متعودين عليها جت منين؟ are due to scribal assimilation. التوفيق النساخ بيظبطه، النساخ يعني بيحاولوا يخلوا العملية شبه بعضيها في الأناجيل الثلاثة الإزائية فغيروها من إكليليجمينوس خلاها أكابيتوس. فقال لك إن قراءة أكابيتوس متاخدة من مرقس 9-7 وقراءة أكابيتوس إن هو يودوكيسا متاخدة من متى 17-5. يبقى دي حاجة اسمها الاحتمالية النسخية. الاحتمالية النسخية في صالح القراءة اللي كان النساخ هيغيروها. فمدام النساخ كانوا هيغيروا قراءة إكليليجمينوس يبقى هي الأصل. يبقى هذه القراءة مدعمة من الأدلة الخارجية يعني المخطوطات وكمان الأدلة الداخلية. ديفيد روبرت بالمر راجل عنده نسخة من العهد الجديد انجليزي هو مترجمها من اليوناني كاتب تعليق وبيقول ايه بقى؟ بيقول It is much easier to explain why copyists will change it to be beloved than why they would change it to be chosen. يعني بيقول احنا نقدر نشرح بسهولة ليه الناسخ عاوز يغير قراءة المختار عشان يخليها الحبيب، لكن ما نقدرش نشرح ليه يغير قراءة المختار ليه يغير قراءة الحبيب يخليها المختار. واخدين بالكم من الكلام؟ It is much easier to explain why copyists would change it to beloved than why they would change it to chosen. This is an example of scribal assimilation where the copyists, خد بالك بقى, whether deliberately or merely because they were more familiar with the other gospels, changed the reading to harmonize it with Matthew's gospel or even Luke's account of the beginning of Jesus where God says my beloved son. هنزل الجزء ده ونترجمه. بيقول لك المشكلة النصية دي او النقدية دي مثال بيحطوه تحت عنوان scribal assimilation. assimilation يعني محاولة استيعاب او يعني بيظبط ما بين الاناجيل الإزائية بيخلي القراءات شبه بعض. بيقول لك where copyists, خد بالك بقى في سببين للتغيير where the copyists whether deliberately يعني عن قصد النساخ سواء عن قصد يعني غيروا القراءة قصدين ولا علشان هم كانوا عارفين قراءات تانية في الأناجيل الإزائية التانية عاوز كله يصحى. ليه الناسخ يكون عايز يغير قراءة هذا هو ابني الذي اخترته عن قصد؟ يعني ايه عن قصد؟ يعني مش علشان خاطر هي قراءة موجودة في الأناجيل التانية، لا ده في سبب مشكلة لاهوتية لقاها في القراءة دي فعاوز يغيرها عن قصد. دي مشكلة لاهوتية معروفة يعني من القرون المسيحية المبكرة، مشكلة التبني، مشكلة البنويين، مشكلة الناس اللي كانوا بيعتقدوا ان يسوع المسيح ما كانش ابن الله بالطبيعة، لكن كان ابن الله بالتبني. يعني ايه؟ يعني ما كانش مولود من الاب قبل كل الدهور، لكن في زمن معين ربنا اختار المسيح انه يكون ابنه. القرآن الكريم معجز يا جماعة، والله العظيم القرآن الكريم معجز. معجز ليه؟ لان القرآن الكريم تكلم عن قضية ان ربنا يكون له ولد، نفى جميع الاحتمالات. قال لك لا ربنا اتخذ ولد او اختار ولد. شوفوا الاعجاز ده، بيرد على كل الهرطقات. المسيحيين التعبانين في دماغهم يقول لك ده القرآن بيرد على فرق هرطوقية صغيرة، احنا كمان بنرد عليهم لما بنتكلم على قضية عبادة مريم وكده. يقول لك ده القرآن ده بيرد على فرقة المريميين، واحنا بنرد على المريميين. واخونا معاذ ربي يبارك حياته ويبارك طعم محبته ويستخدمه لمجد اسمه، عمل كتاب كامل في الموضوع ده، عبادة مريم في المسيحية والظاهرات المريمية، وان القضية دي مش قضية ناس طوائف صغيرة، لا دي اصلا المسيحية بتعبد مريم. برضو في هذه العقائد في ناس كانت بتؤمن ان يسوع المسيح ابن الله بالطبيعة، اللي هم الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، بيؤمنوا ان يسوع المسيح ابن الله من جوهره. في ناس كانت بتؤمن ان المسيح هو ابن الله بالتبني، يعني ربنا اختار المسيح يكون له ابن، بس هو مش ابنه في الحقيقة. في بعض المسيحيين الصيع على مؤاخذة لما بيجوا يبشروا المسلمين بيقولوا ايه؟ يا جماعة انتوا فاكريننا بنقول ان المسيح ابن الله حقيقي ابن الله؟ لا لا لا لا، ده كلام روحي، ده كلام مجازي، زي ابن النيل، زي ابن الجزمة، زي ابن الشارع. يعني ما هوش ابن الجزمة على الحقيقة، لكن ده تشبيه، ده كده حاجة مسألة روحية. في فعلا الناس كانوا بيؤمنوا بكده، في فعلا الناس كانوا بيؤمنوا ان يسوع المسيح مش ابن الله على الحقيقة، لكن ربنا اختاره في وقت من الاوقات انه يكون ابنه. طب لما نلاقي في انجيل لوقا ان يسوع المسيح ابن الله اللي اختاره، دي مشكلة. لا يا جماعة، ده يسوع المسيح مش ابن ربنا اختاره، ده مولود من الاب قبل كل الدهور، ده ابن الله بالطبيعة، نور من نور، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق. فيقوموا عاملين ايه بقى الشطار الحلوين المقطقطين؟ يغيروا النص، مش عاوزين ابن الذي اخترته، عاوزين ابن الحبيب. وبعدين بقى يعني، لان في نص اخر ايضا في انجيل لوقا في مشكلة نصية طاحنة، ولا تظهر هذه المشكلة في الترجمات، عن ان يوم المعمودية السماء انفتحت لما الروح القدس نزلت على يسوع المسيح بهيئة جسمية، الصوت من السماء قال ايه؟ هذا ابني الحبيب، انت ابني الحبيب، انا اليوم ولدتك، او انت ابني انا اليوم ولدتك، انت ابني انا اليوم ولدتك. في لوقا 3:22 في قراءة أخرى قديمة جدا ساحقة من القرن الثاني بتقول إن النص في لوقا ما كانش بيقول أنت ابني الحبيب الذي بي سررت، لا ده بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. فالبنويين أو الناس اللي كانوا بيؤمنوا ان يسوع ابن الله بالتبني كانوا بيستشهدوا بالنص ده، فالنص ده ايضا تم تحريفه، ممكن نتناقش فيه فيما بعد، لانها مشكلة نصية طاحنة وغير ظاهرة في الترجمات. يعني انت عمرك ما تلاقي ترجمة في لوقا 3:22 بتقول انت ابني انا اليوم ولدت، ما تلاقيهاش. لكن تلاقي بقى النقاد بيتناظروا عليها، نفس مشكلة متى 28:19، كل الترجمات بتقول اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، والعلماء بيتناظروا فيها ان القراءة الاصلية انت اذهب وتلمذ جميع الامم باسمي. وفي علماء اعترفوا صراحة قال لك لا ده صيغة التثليث دي تم اضافتها فيما بعد. اللي انا عاوز اقوله لكم يا جماعة، الكتاب ده كعرب كناس بتتحدث اللغة العربية في مشاكل كتير في الكتاب ومخطوطات الكتاب المسيحيين الشرق الأوسط ما يعرفوهاش. الناس يا جماعة اللي بتعرف إنجليزي وعندها إمكانية إن هي تقرأ كتب النقد النصي وكتب بارت إيرمان The Orthodox Corruption of Scripture ومثل هذه الكتب يترجم على قد ما يقدر، لأن في بلاوي العلماء في الغرب بيتناظروا عليها واحنا للأسف ما نعرفش عنها شيء. نرجع تاني لكلام ديفيد روبرت بالمر. ديفيد روبرت بالمر بيقول ان القراءة بتاعت ابني الذي اخترته النساخ يا اما يكونوا غيروها deliberately يعني عن قصد او لمعرفتهم بقراءات اخرى في الاناجيل التانية. ليه الناسخ يكون عاوز يغيرها عن قصد؟ علشان في مشكلة لاهوتية خطيرة، علشان يدحض أدلة طائفة اسمها البنويين اللي كانوا بيؤمنوا ان يسوع المسيح ابن الله بالتبني، اللي كانوا بيؤمنوا ان يا جماعة الله اتخذ ولد لكنه لم يلد فعلا. القرآن الكريم بيقول ايه؟ في بداية سورة الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا، اتخذ الله ولدا، يعني هو ما كانوش بيقولوا ان ربنا ولد فعلا او كانه ابن من صلبه، لكن ده ربنا اختار ناس خلاهم ابنائه. هي دي المشكلة اللي احنا فيها يا جماعة، دي مشكلة نص لوقا 9:35 هذا هو ابني الذي اخترته. في سورة يونس يقول الله عز وجل قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. الاتخاذ. وفي سورة البقرة 116 وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ربنا عز وجل في القرآن بيرد على الناس اللي بيقولوا ان ربنا اتخذ ولد، اختار ولد، ناس من خلقه اصطفاهم خلاهم ابنائه. دي كانت عقيدة يا جماعة موجودة في القرون المسيحية المبكرة. علشان كده دايما بقول القراءة في التاريخ المسيحي المبكر مهم جدا، وبيفتح لك آفاق واسعة وبيدي لك إيمان قوي جدا بأن فعلا القرآن الكريم كل ما جاء فيه هو الحق. الله عز وجل ما سابش عقيدة باطلة إلا ورد عليها. فديفيد روبرت بالمر قال لك ان النساخ غيروا النص ده يا اما عمدا علشان المشكلة اللاهوتية اللي احنا شرحناها، يا اما علشان يظبطوا ايه القراءة دي بالاناجيل الإزائية التانية. بيقول لك ايه where the copyists whether deliberately or merely because they were more familiar with the other gospels changed the reading to harmonize it with Matthew's gospel or even Luke's account of the baptism of Jesus where God says my beloved son. فبيقول لك ان النساخ يا اما غيروها علشان يخلوها زي انجيل متى اللي بيقول انت ابن الحبيب الذي بي سررت, او زي انجيل لوقا و بيكتب في الاخر تعليق بيقول or perhaps the concept of chosen son since God had only one son was too difficult leading copyists to change it to agree with Matthew. يعني بيقول لك قضية الابن المختار ده وكانت قضية صعبة على النساخ فبيغيروها علشان ايه يوفقوا ما بين القراءة دي والاناجيل التانية. انا بكده اكون فعليا خلصت شرح هذا النص شرح وافي. هلخصه تاني, النص مشكلتنا موجودة في 9:35 انجيل لوقا. النص ده له مقابل في متى ومرقس. احنا اتكلمنا عن التناقض اللي موجود في الاول في بداية قصة التجلي ان متى ومرقس بيقولوا ان التجلي حصل بعد 6 ايام لكن لوقا بيقول ان التجلي حصل بعد 8 ايام. دي مش قضيتنا الرئيسية. اي نعم دي مشكلة ايضا اخرى ما بين الاناجيل الاذائية, والله عز وجل بيقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا, والاختلافات في العهد الجديد على اثم يشيل. لكن مش دي مشكلتنا النصية. مشكلتنا النصية موجودة في لوقا 9:35. وصار صوت من السحابة قائلا هذا هو ابن الحبيب له اسمعوا. ده ترجمة الفان دايك. الترجمات الاخرى بتقول هذا هو ابني الذي اخترته. وضحنا ان قراءة هذا هو ابني الذي اخترته موجودة في اقدم وافضل النصوص اليونانية او المخطوطات اليونانية اللي هي البردية 45 والبردية 75 والسينائية والفاتيكانية. وناسخ الفاتيكانية لم يترك علامات نقدية, بما يعني ان ناسخ المخطوطة الفاتيكانية في القرن الرابع ما كانش يعرف مخطوطات تانية في القرن الرابع تحتوي على قراءة اخرى في هذا النص. معناها ان قراءة ابن الحبيب ما كانتش معروفة في القرن الرابع, بدأت تظهر في القرن الخامس مخطوطة السكندرية مخطوطة واشنطن. الترجمات القديمة بتدعم قراءة الذي اخترته. النص الغربي الترجمات اللاتينية القديمة في افضل مخطوطاتها بتدعم هذه القراءة. ايضا الترجمات السريانية والقبطية والارمينية والاثيوبية. وقلنا ان الاحتمالية النسخية في صالح قراءة الذي اخترته. الناسخ كان هيغير قراءة الذي اخترته. ليه هيغيره؟ سبب من سبب من اتنين. يا اما يعني هو مش عاوز يحرف لسبب لاهوتي عمدا, بس بيظبط ما بين الاناجيل الاذائية عفوا. يعني هو لقى ان نص انجيل لوقا مختلف عن متى ومرقس فحب يخليهم زي بعض. يا اما حرفها عن عمد لان قضية الابن المختار دي مش عاجباه, لانه عاوز يهدم ادلة الفرقة اللي اسمها البنويين اللي كانوا بيؤمنوا ان ربنا اختار ناس خلوهم ابنائه, وان هم ما كانوش بيؤمنوا ان يسوع ابن الله بالطبيعة لكن ابن الله ابن الله بالتبني بالاختيار. ربنا اختاره تبناه فحرفوا النص. جبنا تعليقات لكبار النقاد بروس تيري وبروس ميتزجر و ديفيد روبرت بالمر, وكمان كان في عندي كلام لفيلاند فيلكر الناقد النص الالماني, وهو بيقول ان قراءة ناست الالند بلا شك هي الاصلية. طبعا ناست الالند بتقرأ هوتوس استن هو هي اسمو هو اكليليجمينوس, يعني بتقرأ المختار. وايضا الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن بتقرأ الذي اخترته, وويست كوت اند هورت بتقرأ الذي اخترته, ونسخة شندورف بتقرأ الذي اخترته. وتقريبا لا توجد نسخة نقدية يونانية مختلفة في هذه القراءة. أتمنى أن المحاضرة دي تكون مفيدة، وأن الناس تكون فهمت أن الكتاب ده مش وحي إلهي، وأن تم تحريفه مش وحي إلهي، لأن فيه اختلافات كتيرة، سواء الاختلاف اللي موجود في الأول اللي هو بعد 6 أيام ولا بعد 8 أيام، أو الصوت من السحابة قال إيه. يا جماعة احنا كده عندنا الصوت من السحابة قال 3 حاجات. قال أنت هو هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا، ده في إنجيل متى، وهذا هو ابن الحبيب له اسمعوا في إنجيل مرقس، وهذا هو ابن الذي اخترته له اسمعوا في إنجيل لوقا. طب قال أنهي صوت؟ ما نعرفش. دي المشكلة الإزائية، وهذه المشاكل أدت إلى تحريف الكتاب، اختلافات الأناجيل من بعضها البعض أدت إلى التحريف. النساخ بدأوا يلعبوا في الأناجيل علشان يخلوهم شبه بعض، سواء ده كان سببهم أو من أجل تحريفات لاهوتية. المهم أن الكتاب حصل فيه تحريف، وتحريف بمعنى أن هم غيروا النص الأصلي، لعبوا في النص الأصلي، ده التحريف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.